تكفر على السيئات ما من شدة تنتعب إنسانا إلا ولها وظيفة، إما أنها تكفر عنه سيئة أو ربما سيئات أو ترفع له درجات أو تربيه وتجعله يرقى لتصبح نفسه ذات شفافية وذات شعور من الخوف من الله عز وجل والحب له والالتجاء إليه. نعم، دائما الأمور تنهض على ساق من الحكم والغايات التي يشاءها الله سبحانه وتعالى. وقصة كعب بن مالك مثل من هذا القبيل، بل نلاحظ أن الفتنة ارتقت إلى أن وصلت إلى الأوج. يعني الابتلاء كان ذا شقين، شق سلبي وشق إيجابي. الشق السلبي أن رسول الله في وحي من الله أمر الصحابة جميعا أن يقاطعوا وأن لا يكلموا، ثم أمر زوجته أن تعتزله كما سمعنا. هذا هو الشق السلبي، هذا الشيء صعب جدا. الشق الإيجابي أن الله فتح أمامه منافذ مغريات، هذا ما هو شيء قليل. يرسل له الملك غسان يقول له تعالى: ما هذه الإساءة؟ ما هذا الإذلال؟ لم يجعلك الله في أرض مضيعة، الحق بنا، نواسك، نجعلك أمير، نعطيك مركز عالي، تصير غني. نعم، هذه فتنة أشد من الأولى، لأن هذه ساحة انفتحت للشيطان يمكن أن يوسوس إليه فيها فيقول: اذهب حتى تري هذا الإنسان أو هؤلاء الناس أنك بغنى عنهم، وحتى يكتشفوا أنهم قد خسروك بهذا التصرف الذي تصرفوه. نعم، شو هذا عم تنتظر؟ فماذا كان موقف كعب رضي الله عنه؟ مزق الكتاب وأحرقه. وأنا أقول الله يعلم، الله يعلم طبعا النتيجة التي طولت عليها نفسه كعب، ويعلم أن كعب سيتخذ هذا الخط في سلوكه، يعلم ذلك. ولكن من عادة رب العالمين أنه يثيب على الواقع الفعلي لا على ما علمه الله عز وجل من النيات المستكنة في نفوس العباد، ولله عز وجل في ذلك حكمة باهرة. أولا، حتى يستحق كعب بن مالك على هذا الأجر على فعل فعله، ويرينا ذلك نحن لا نعلم النيات والفائدة لنا. نحن نعلم أن كعبا قد وصل إلى الأول، إلى بطول رائعة فيما يتعلق بنجاحه في هذا الامتحان، فأنزل الله هذه الآيات الطوال في حقه وحق صاحبيه. الشيء الثاني، أن الله سبحانه وتعالى كما أنه ألزم نفسه أن لا يكتب الحسنة للإنسان على مجرد أنه نواها، وإن كان يكتب له حسنة واحدة، بل على الفعل كذلك ألزم ذاته العلية أن لا يكتب السيئة أيضا على إنسان نوى السيئة، رغم أن الله يعلم أن فلانا من الناس لو خلي بينه وبين الخمر لشربها، ولو خلي بينه وبين الفاتحة بين الفاحشة لارتكبها، ومع ذلك فإن الله لا يسجلها عليه أبدا. ألزم باري نفسه أن لا يسجل السيئات إلا على فعل، وأن لا يسجل أعلى أجر على الحسنات أيضا إلا بعد الفعل، وإلا فإن الله يعلم أن كعبا سيأخذ من امتحانه هذا مشرق الجبين وطاح الوجه. نعم، الشيء الثاني الذي أريد أن أقوله انا كلما مررت على هذا الحديث اشعر باقبال عظيم جميل جدا لاصحاب رسول الله، وهذا شيء طبيعي. ولكن الشيء المؤلم انني اشعر مع ذلك ببعاله متناهيه جدا جدا، بحقاره متناهيه جدا جدا لاننا نحن اشباه المسلمين في هذا العصر. هذا نموذج من اصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، هكذا كان. ولو ان غير كعب ابتلي لراينا ان موقفه مثل هذا الموقف. نعم هكذا كانوا في اسلامهم، وبهذا برهنوا على صدقهم، فكيف برهننا نحن على اسلامنا؟ طبعا نحن مسلمون في كلامنا وادعائنا وانتماءاتنا. نعم، ولكن اذا اردنا ان نسال عن البرهان الذي يغطي هذا الادعاء، اذا اردنا ان نفتش كما يقولون اليوم عن المصداقيه، كلمه المصداقيه مو كلمه عربيه لكن عاده الناس مثلا وكالات الانباء، نعم كررت لها شي كلمتين ثلاثه او ثلاثه انتشرت. نعم، ما هو البرهان الذي يغطي دعوانا هذه مما يدل على صدقنا في دعوانا؟ نعم ما هو؟ والله لا ارى في حياتنا الا الدعاوى. فاذا امتحننا الله، وما امتحننا، اين هي الامتحانات التي نرى نماذجها هنا؟ عندما نجد يعني شيء بسيط جدا مما يزلزل راحتنا، مما يهددنا في اوج يعني سرورنا وألق حياتنا التي نهواها، نجد اننا كدنا ان ننفض ايدينا من الاسلام، واخذنا نتبرم منه ونتأفف من صعوبة الاسلام وما الى ذلك. اليس هكذا؟ ابتلاء بسيط على المستوى الاقتصادي يبتلينا الله عز وجل به بالنسبة للربا، وبالنسبة لبعض المعاملات التي إن مارسناها ارتكبنا محرما، تجد أن الدنيا كلها تثور علينا. غيروا يا أخي، بدلوا، تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان، ما بيصير العجلة الاقتصادية راح توقف، الدنيا راح تخرب. شو صار؟ لأن الربا حرام. لا، أليس كذلك؟ وما خربت الدنيا أبدا، لا نزال نعيش، لا نزال نأكل، لا تزال حياتنا في القمة في الأرض بالنسبة لكل فرد فرد منا، بقطع النظر عن الحالة الاجتماعية العامة، بقطع النظر عن يعني المقياس الذي تزال به حالة الدول النامية والدول الغير النامية. نعم، عندما يبتلينا الله سبحانه وتعالى بشيء من الشدائد، نجد اعداءنا يحيطون بنا، ينتقصون من اطرافنا، ينتقصون من اوطاننا. ما اكثر ما اسمع التأفف بالاعتراض على الاسلام، ألسنا مسلمين؟ لماذا سلط الله علينا اليهود؟ لماذا مزق الله سبحانه وتعالى قوتنا؟ لماذا جعلنا دولة متخلفة او من الدول المتخلفة؟ لماذا؟ نعم، طيب اين انت من حقيقة الاسلام؟ اين انت من حقيقة الاسلام؟ اين هو الدليل على انك صادق في اسلامك؟ لو كنت صادقا في اسلامك لقطعت رأسك ولا اعترفت بذنبك ولا اعترفت بتقصيرك ولا اعترفت باننا نستحق اكثر بكثير من هذا. لو اننا كنا مسلمين حقا لخجلنا من الله من سلوكنا، لا نحاسب انفسنا على قوائم لا قائمة من المعاصي نتقلب فيها ليلا نهارا، ونحاسب الله لماذا لا ينصرنا؟ لماذا اقتطع ارضنا؟ لماذا جعل اليهود نعم يشربون بأعناقهم فوقنا ويتباهون إلى آخره، لماذا؟ نعم، ألا ينبغي أن نحاسب أنفسنا كما نحاسب، خليها بالتساوي، أما ينبغي أن نحاسب أنفسنا كما نحاسب ربنا سبحانه وتعالى؟ أين هو الدليل على أننا مسلمون؟ إن في بيوتنا، إن في تعاملنا بعضنا مع بعض، إن في غيرتنا على حرمات الله، إن في إيثارنا أمر الله على راحتنا في دنيانا وعلى تجاراتنا وأموالنا، أين هو القرآن على ذلك؟ حتى يعاملنا الله عز وجل وفق وعوده لنا عندما قال إن تنصروا الله ينصركم. في الحرب اللي كانت في 67 أظن، نعم، قال لأحد الناس وقد كان مجندا في تلك الحرب، قال عندما عدنا كنا في طريقنا لنصلي، نعم، وأثناء الصلاة مرت بنا فئة من الخبراء الأجانب ينظرون إلينا ونحن نصلي، فلما انتهينا من الصلاة قال أحدهم لماذا تصلون؟ إن الإله الذي تصلون له لم ينصركم. نعم، ما انتصرتوا؟ نعم. قلت له ألم تستطع أن تجيب الجواب بدري؟ واضح، كان ينبغي أن تقول له إننا نصلي لأن الله لم يخسف بنا الأرض، إننا نصلي لأن الله عز وجل لم يسلبنا كل الأرض التي نمشي عليها، إننا نصلي لأن الله أبقى فينا رمقا من الحياة، لأن ما نحن عليه يستأهل أن تشتد شأفتنا بكاملنا، ولكن الله لا يعاملنا كما نحن نعامل الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول عندما أقرأ حديث كعب هذا وأجدني أمام نماذج لصدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقوتهم وبطولتهم أمام المحن، أشعر بضآلة متناهية وأشعر بحقارة والله بالنسبة لواقعنا نحن المسلمين. أخذنا من الإسلام غمة ولم نتحمل شيئا من غره، نعم هذا هو واقعنا، ومع ذلك فإن فضل الله واسع، ومع ذلك فإن الله كريم معطاء، نعم، ولكن الأمر يقتضي أن نعجل من الله عز وجل فنكون صادقين مع الله عز وجل، يعني بحيث نسهم بشيء من الصدق الذي كان يتمتع به أصحاب المصطفى رضوان الله تعالى عليه. وشيء آخر نفهمه أيضا من هذا الأمر، هذا أمر فقهي، أظن البعض منا سيسألني غدا ربما، طيب ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ألم ينهى عن هجران المسلم أخاه المسلم؟ لا يهجرن أحدكم أخاه فوق ثلاث، نعم، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، فما له قد هجر هؤلاء الثلاثة وأمر بهجرانهم؟ رسول الله قال كلاما عاما ونفذ أمرا خاصا، لاحظوا رسول الله قال كلاما عاما لا يهجرن مسلم أخاه المسلم فوق ثلاث يلتقيان فيورد هذا ويورد ذاك وخيرهما الذي يبدا صاحبه السلام، هذا كلام عام، وهذا موقف خاص عندنا قاعده من القواعد الاصوليه التي دونها لنا امامنا الشافعي رحمه الله تعالى، ان العام يفسره الخاص، العام اللي يتضمن معاني واسعه وعامه عامه جدا يفسر على ضوء الخاص، أي يكون الخاص بمثابة استثناء من العام، فرسول الله يملك ما لا نملك، وهذا أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الشيء الآخر، الرجل عندما سمع هذه يعني البشارة العظمى من شدة فرحه ونشوته وشكره لله التزم أن يتصدق بكل ماله. ما العبارة التي قالها؟ ترى هذه يعني عبارة نذر؟ نذر. قال: يا رسول الله، إن من شكري لله أن أنخلع، أو من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. الصحيح أن هذا ليس نذرا، لأن النذر لا بد أن يقول فيه الإنسان لله عليه، أو عبارة من هذا القبيل تشعر بالالتزام، لكن كلامه هذا نزل منزلة الاستشارة، يستشير الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أنا هكذا أرى، ماذا ترى يا رسول الله؟ فقال يا هدى، إذا كنت تستشيرني فأرى أن تبقي لك بعض مالك فذلك خيرا لك. البعض من الفقهاء وهم السادة الأعناق قالوا هذا قد يكون نذرا، ولكن هذا يدل على أن الإنسان إذا نذر أن يخرج عن ماله كله فإن هذا النذر لا يقع إلا على الزكوي من ماله. لو أن إنسانا قال لله علي أن أتصدق بكل مالي، لو قال هذا الكلام السادة الأعناف يقولون هذا النذر إنما يقع على تلك الأموال التي تتعلق بها الزكاة، فأثاث الدار لا يدخل في هذا النذر، سيارته التي يركبها لمصالحه لا يتعلق بها النذر، داره التي يسكنها لا يتعلق بها النذر، وإنما يتعلق النذر بتجارته، بالأموال الممدودة التي عنده، هذا ما يتعلق به النذر. ودليل السادة الأعناف هذا الحديث، قالوا إن هذا كان بمنزلة نذر نذره كعب، ولكن رسول الله أنبأه أن هذا النذر لا يسري على مالك كله. نعم. اللهم يبقى أدركنا. طيب، نقف عند هذا الحد، وإن كان هناك بقية في شرح هذا الحديث سنأتي عليه في درس قادم إن شاء الله تعالى.